باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. باب الخيار يقول: وقبض المبيع والإقالة. هذا الباب اشتمل على الخيار وقبض المبيع، يعني ما يحصل به قبض المبيع، والإقالة، والإقالة يعني أن يقيل البائع المشتري، وسيأتي الكلام عليه. قال: الخيار اسم مصدر اختار، اسم مصدر اختار. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر ما كان موافقا للفعل في أي شيء، في حروفه. فتقول مثلا: قام قياما، تكلم كلاما، هذا مصدر. ولو قلت: كلمته تكليما، اسم مصدر، اسم مصدر. إذن الخيار اسم مصدر اختار، يختار اختيارا. يقول مالك: الخيار اسم مصدر اختار، اختار يختار اختيارا. لكن أقول هنا لا يتعين في الواقع أن يكون اسم مصدر، بل يجوز أن يكون مصدرا لاختار، لكن يكون كما قالوا محذوف الزوائد، محذوف الزوائد، مثل ما قالوا صلاة، سلاما ونحوها. واضح؟ تعرف يا رزق محذوف الزوائد؟ ها؟ أي حذفت حروف الزوائد. ما هي حروف الزوائد؟ سألتمونيها. حروف الزائدات جمعت في سألتمونيها. وقال الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل. أمان وتسهيل. طيب، يقول: أي طلب خير الأمرين، أي طلب خير الأمرين. والأولى أن يقال: الأخذ بخير الأمرين، وذلك لأن الحق، الحق له للبائع والمشتري، فهو لا يقف. إذا قلنا طلب بمعنى أنه يطلب من الآخر أن يعطيه الخيار، والشارع أثبت لكل واحد من المتعاقدين الخيار. واضح الفرق الآن؟ إذن نقول: الخيار الأولى أن يقال: الأخذ، الأخذ بخير بخير الأمرين، ولا نقول طلب، لكن يعني يقول طلب كأنه ليس له حق. أما يقول الأخذ فهذا يفيد أن له حقا. يقول: من الإمضاء والفسخ. إمضاء والفسخ، هذا هو الخيار، الأخذ بخير الأمرين، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. والخيار ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. والحكمة تقتضي، هذا دليل من السنة والإجماع على جواز الخيار في الجملة، والحكمة تقتضي، وهو أن الإنسان قد يكون راغبا في الشيء إذا كان في حوزة غيره، فإذا دخل في حوزته سقط من عينه. وقد قيل: أحب شيء إلى الإنسان ما منع منه، أحب شيء إلى الإنسان ما منع منه. واضح؟ فالإنسان قد يكون راغبا في الشيء الذي في يد غيره، لكن إذا وقع في يده زهد فيه، زهد فيه. فكان من الحكمة أن يجعل للإنسان الخيار ما دام في المجلس، لأجل أن يحصل التروي ويزول عنه الندم، ولم يحدد بأكثر من المجلس لما فيه من الضرر، من الضرر. طيب، هذا الواقع، الحكمة هذه من خيار المجلس، وهي حكمة في جميع، في حتى في خيار الشرط، في خيار الشرط. إذن نقول: الحكمة من مشروعية الخيار ما هي؟ أن الإنسان قد يكون راغبا في الشيء ما دام في يد غيره وفي حوزة غيره، فإذا دخل في ملكه وفي حوزته ربما يزهد فيه، فكان من الحكمة أن يجعل له الخيار لأجل أن يتروى ويتأنى ولا يحصل له الحسرة والندم. يقول رحمه الله فهمنا الخيار المجلس، يقول رحمه الله وهو ثمانية أقسام، ودليل كونها ثمانية التتبع والاستقراء، وسيأتينا أن بعضهم زاد جعلها تسعة وبعضهم جعلها عشرة، وسيأتي الكلام عليه. يقول وهو ثمانية أقسام: الأول خيار المجلس، الأول خيار المجلس من باب إضافة الشيء إلى مكانه، أي الخيار الذي يثبت في المجلس، خيار الذي يثبت في المجلس، وعبر بالمجلس بناء على الغالب، وإن كان المتعاقدان قد يعقنانه قياما. وعلى هذا فإذا أرد أن يسميه تسمية قريبة أن يسمى خيار المصاحبة، خيار المصاحبة، يعني إذا عقداه سواء كان قائمين أو قاعدين أو مضطجعين، يمكن تسدحون وتبيع سيارك بعت يتبايعون وهم إيش؟ وهما مضطجعان، وهما مضطجعان. طيب إذن نقول هنا ينبغي في الواقع أن يسمى خيار المصاحبة، المصاحبة، فما دام مصاحب، فما دام أحدهما مصاحب الآخر فالخيار باق. يقول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع، مكان التبايع يعني لا خصوص الجلوس. يقول يثبت خيار المجلس في البيع، يثبت في البيع، فالبيع يثبت في خيار المجلس بنص الحديث. الدليل قال لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، ما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما، مدة عدم تفرقهما، ما لم يتفرق وكان جميعا، هذا توكيد، توكيد لعدم التفرق. وقوله عليه الصلاة والسلام وكان جميعا، قد يقول قائل فيه دليل على أنهما لو تبايع بالهاتف فلا خيار، قوله وكان جميعا قد يقول قائد يستدل به على أنه لا خيار فيما إذا تبايع بالهاتف أو عن طريق الكمبيوتر أو الانترنت، لأن المتكلمين ليس جميعا، واضح؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن قد يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام وكان جميعا يشمل الأبدان ومقام البدن. طيب يقول وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي قوله يخير أحدهما الآخر فيه أن الخيار من حقوق المتعاقدين، لأنه لو كان حقا لله عز وجل لم يكن راجعا إلى تخيير أحدهما للآخر. إذن هذا دليل على ثبوت خيار المجلس إذا تبايع الرجلان. طيب وقوله الرجلان، طيب إذا تباعت المرأتان مثله، لأن الأحكام الثابتة للرجال ثابتة للنساء، وكذا العكس ما لم يخص أحدهما بدليل. طيب يقول فقد وجب إيش؟ البيع، وجب بمعنى لازم، وجب بمعنى لازم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله لكن يستثنى من البيع الكتاب، أن عرفنا أن الخيار في المجلس يثبت في البيع. صورة ذلك تبايعت أنا وياه، قلت بيعتك بيتي، فقلت أنت قبلت، ما دمنا في المجلس لكل واحد منا الخيار، لك أن تقول فسخت ولي أنا أقول فسخت، هذا الخيار ثابت أثبته الشرع، حتى لو قال لا أرضى فإن له حق الفسخ. قال محمد إذا تبايع رجلان تبايع في مجلس فقال بعتك بيتي بمئة ألف، وقال اشتريته، وبعد خمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة ما دام في المجلس قال فسخت البيع، له الحق للبائع أن يفسخ وللمشتري أن يفسخ. طيب قال لكن يستثنى من البيع الكتابة، يستثنى من البيع الكتابة، فإذا كاتب السيد عبده فلا خيار، فلا خيار. الكتابة معروفة شراء العبد نفسه من سيده. طيب لا يثبت البيع في الكتابة، لماذا؟ لأن الكتابة سبب للعتق، الكتابة سبب لعتق، والعتق له قوة سريان ونفوذ، فلقوة سريان العتق ولقوة نفوذ العتق لم يثبت فيه إيش الخيار، لم يثبت فيه الخيار، واضح؟ طيب يقول وتولي طرفي العقد، تولي طرفي العقد بمعنى أن يتولى واحد طرفي العقد بحيث يتولى الإيجاب والقبول، مثاله وكلت زيدا في شراء بيت لي ووكله عمرو في بيع بيت له فباع بيت عمرو لي، قال اشتريت هذا البيت لفلان، هذا تولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد، لا يثبت الخيار فيما إذا تولى طرفي العقد. لماذا؟ لأن البائع والمشتري أو لأن العاقد واحد، العاقد واحد، ومعلوم أنه لن يعقد هذا من هذا إلا وقد إيش اختار. والقول الثاني أنه يثبت الخيار لمتولي العقد، فعليه يلزم البيع بمفارقته مكان العقد، مفارقته مكان العقد، مثاله وكلت زيدا في بيع بيتي ووكله عمرو في وكلت زيدا في بيع بيتي ووكله عمرو في شراء بيتي فباع بيتي لعمرو، قال بعت هذا البيت لفلان وفي مكان، نقول يثبت له الخيار ما دام في هذا المكان، يجوز أن يفسخ، يجوز أن يفسخ لهذا ولهذا، متى يثبت؟ إذا فارق المكان، إذا فارق هذا الموضع إيش لازم، لا إذا فارق الموضع لزم البيع، لزم البيع، واضح؟ وهذا القول هو الصحيح لعموم الأدلة، إذا تبايع الرجلان وهذا فيه إيجاب وقبول. وعلى هذا نقول تولي أو من تولى طرفي العقد يثبت له الخيار، يثبت له الخيار في ذلك، لكن يلزم البيع بمفارقة بمفارقة الموضع الذي وقع فيه العقد. يقول رحمه الله وشراء وشراء من يعتق عليه، أيضا لا خيار، إذا اشترى من يعتق عليه سواء كان يعتق عليه لقرابة ورحم أو كان يعتق عليه لتعليق، لأن الإنسان، لأن العبد الذي يعتق الإنسان تارة يعتق عليه، يعتق عليه من غير فعله، وتارة يعتق عليه بفعله. مثال ما يعتق عليه بغير فعله، لو اشترى من بينه وبينه رحم محرمة، لو اشترى أباه يعتق، لو اشترى أمه تعتق، اشترى أخاه يعتق، وضابط ذلك أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التلاكم بينهما، فإذا اشترى ما لو قدر، ما لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التناكح يعتق عليه، واضح؟ اشترى أباه يعتق، لماذا؟ قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز النكاح. طيب اشترى عمته تعتق، ابن عمه ليش؟ طيب يجوز التناكح. طيب اشترى جدته تعتق، نعم. طيب أو كان يعتق عليه بتعليق، يعني من غير فعله، كما لو قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فاشتراه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، لكن هل عتقه بالرحم ولا بالتعليق؟ بالتعليق. إذن يكون قول المؤلف وشراء وشراء من يعتق عليه سواء كان يعتق عليه برحم أو قرابة أو كان يعتق عليه بتعليق، يعني سواء كان يعتق عليه بغير فعله كالرحم أو بفعله مثل التعليق. يقول أو اعترف بحريته قبل الشراء، أو اعترف بحريته قبل الشراء بأن قال هذا حر، فحينئذ يكون العقد اعترف بحريته قبل الشراء. كيف اعترف بحريته؟ طيب هل يصح العقد؟ لا يصح، إذن لا خيار هنا. إذا اعترف بحريته قال هذا حر، هذا حر، فإن في الحال العقد بالنسبة له غير صحيح، غير صحيح، لأن بيع الحر لا يجوز. لكن طيب لو قال إن اشتريته فهو حر، إن اشتريت هذا فهو حر، هذا تدخل في المسألة السابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.